الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا ربكم جل وعلا حق التقوى، واعلموا أن مما يجب علينا أن نعتقده اعتقادا جازما أننا لم نخلق في هذه الدنيا عبثا، ولن نترك سدى، وإنما خلقنا لغاية عظيمة وهي تحقيق العبودية لله جل في علاه، تحقيقا لقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولهذا أمة الإسلام يجب علينا أن نزيح عن طريقنا كل ما يصرفنا عن تحقيق الغاية التي خلقنا من أجلها. وإذا رأى الواحد منا أن قلبه قد تعلق بغير الله جل في علاه، فعليه أن يبادر بمحاسبة نفسه قبل أن يفجأه هادم لذات الموت، وقبل أن يندم حين لا ينفعه الندم، يوم يقول المفرط والمضيع: يا ليتني قدمت لحياتي. أمة الإسلام، إن مما تعلقت به قلوب كثير من المسلمين لعبة حديثة لا يعرف لها أصل عند المسلمين قديما، ومع هذا فقد تعلقت بها قلوب كثير منهم، الكبار والصغار، الشيب والشبان، بل حتى النساء والصبيان، بل حتى كثير ممن يدعي اتباع السنة والدفاع عنها. وقد تفاقم هذا الأمر حتى وصل ببعض السفهاء أن أحب هذه اللعبة أكثر من حبه لله ولرسوله وللمؤمنين، وصدق فيهم قوله جل في علاه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. لهذا يا عباد الله، ترى هؤلاء السفهاء يحبون هذه اللعبة، وخاصة في هذه الأيام عليها يوالون، ومن أجلها يعادون، وللصلاة المفروضة عليهم يضيعون، ولواجباتهم يتركون، وللمحرمات يقترفون، بل جرهم الشيطان اللعين إلى سب الرب وسب الدين، ولا هم لهم إلا إشباع رغبتهم منها. أو تدرون ما هذه اللعبة التي تعلقت بها قلوب كثير من المسلمين حتى ضيعوا من أجلها الغاية التي خلقوا من أجلها؟ أو تدرون ما هي؟ إنها كرة القدم. نعم، كرة التي أصلها وثني يوناني، ونشرها بين المسلمين نصراني صليبي وترويجها إلى المسلمين يهودي عالمي. وأي خير يرتجيه المسلمون من أهل الأوثان وعباد الصليب وإخوان القردة والخنازير؟ والله لا خير يرتجونه إلا إبعادهم عن دينهم وإبعادهم عن اتباع نبيهم صلى الله عليه وسلم. ووالله يا أمة الإسلام إن إشغال المسلمين وخاصة الشباب منهم وتعليق قلوبهم بكرة القدم يعد من المعاول الهدامة والخطط الماكرة التي يستخدمها أعداء الإسلام ويشجعون عليها لصرف الناس عن تعلم كتاب ربهم وصرفهم عن الاهتداء بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. ولا أدل على صحة ما أقول مما جاء في بروتوكولات سفهاء صهيون من قولهم: واسمعوا تآمرهم عليكم يا مسلمون. يقولون: ولكي تبقى الجماهير في ضلال لا تدري ما وراءها ولا ما أمامها ولا ما يراد منها، فإننا سنعمل على زيادة صرف أذهانها بإنشاء وسائل المباهج والمسليات والألعاب الفكاهية وضروب أشكال الرياضة واللهو وما به الغذاء لملذاتها وشهواتها والإكثار من القصور المزوقة والمباني المزركشة، ثم نجعل الصحف تدعو إلى مباريات فنية ورياضية. انتهى كلامهم. لا رحم الله من خطط لحرب الإسلام وتضليل المسلمين. أسمعت أيها المسلم؟ أسمعت ما يخطط له الأعداء لصرفك عن دينك؟ والعجيب في الأمر يا عباد الله أن كثيرا من المسلمين اليوم يعينونهم على تنفيذ مشروعهم شعروا أو لم يشعروا، يعينونهم على تنفيذ مشروعهم الذي يبعد الناس عن تعاليم الكتاب والسنة ويبعدهم عن الاهتداء بهدي سلف الأمة. ولهذا يا عباد الله صرنا نرى فئاما من المسلمين، نعم نراهم في هذا الزمن العجيب، نراهم بالفن الماجن والغناء الفاتن منشغلون، وبعضهم بزخرفة بيوتهم وجمع حطام الدنيا هائمون ولاهدون، وسائرهم بالرياضة التي روضتهم على الضياع والغفلة لاهون وساهون. هذا هو حال أكثر المسلمين، وللأسف لمثل هذا يموت القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. أمة الإسلام، إن الإنكار على الباطل وأهله والأخذ على أيدي السفهاء أساس من أسس الإسلام وأصل من أصوله العظام. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، كما قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. ولهذا أجمع العلماء على أن النهي عن المنكر فرض على من أطاقه، ومن هنا معاشر المسلمين نصيحة لكل مسلم، نهيا عن المنكر وتحذيرا منه أقول: إن تعلق القلوب بكرة القدم والغلو في التعلق بها على الوضع الذي نراه الآن يجعل الواحد منا لا يشك في حرمتها، كيف لا، ولا هم للقلوب المتعلقة بها إلا ما يوافق شهواتها ولذاتها، ولو كان في ذلك غضب الله جل في علاه، ولو كان في ذلك سخط الجبار جل جلاله. وكيف لا نقول بحرمتها وقد تعبدت هذه القلوب لغير الله وندت عن شرع الله؟ ألا ترى أصحاب هذه القلوب يضيعون الصلوات ولا يبالون؟ بل ضيعوا أوثق عرى الإيمان وهم في غيهم لاهون. فإنا لله وإنا إليه راجعون. حب وبغض لغير الله، وولاء وعداء لا لله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ولكن لما خلت قلوب من تعلق بكرة القدم من هذه العقيدة المباركة التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحركت في قلوبهم نعرات جاهلية وصيحات صبيانية، وصار المسلمون يسب بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا من أجل هذا الجلد المنفوخ. وما حصل بين الجزائريين والمصريين منكم ببعيد. وحسبكم عباد الله، حسبكم ما ترونه من لقاءات ومباريات وما يحصل فيها من هدر في الأموال وفحش في الأقوال وضياع للطاقات وقتل للأوقات. والعجيب في الأمر أننا سنسأل عن كل هذا يوم القيامة، سنسأل عن كل هذا يوم القيامة بين يدي رب الأرض والسماوات. فهل استحضرت هذا الموقف يوما يا من تعلق قلبك بكرة القدم وأنفقت من أجلها المال والأوقات وضيعت الجمعة والصلوات؟ هل استحضرت هذا الموقف بين يدي الله جل وعلا يوما؟ ورحم الله من قال: لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي. نعم، أنت تخاطب قلوبا ميتة لا حياة فيها إلا من رحم ربي وقليل ما هم. ووالله لو كانت هذه القلوب حية لحذرت وحذرت من هذا الغلو ومن تعلق القلوب بكرة القدم، خاصة إذا علمت ما فيها من المفاسد والمحظورات. واستمعوا معي عباد الله لما سأذكره لكم من هذه المفاسد التي يجنيها الناس من كرة القدم، أذكرها من باب التمثيل للحصر. ومن أعظم هذه المفاسد والموبقات ضياع عقيدة الولاء والبراء التي هي أوثق عرى الإيمان، كما قال النبي العدنان صلوات ربي وسلامه عليه. ولهذا نرى شباب المسلمين اليوم يحبون لاعبها ولو كانوا كفارا أكثر من حبهم لآبائهم وأمهاتهم، بل أكثر من حبهم لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن المفاسد أيضا التشبه بالكفار، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. ولهذا صور كثيرة لا أظنها تخفى على أحد منكم، وانظروا في حال شباب المسلمين اليوم، انظروا في لباسهم وفي حلاقة شعورهم، وانظروا في أخلاقهم وعاداتهم، تجدون صدق ما أقول. ثالثا من المفاسد أيضا إحياء النعرات الجاهلية والعصبيات القومية والعرقية التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: دعوها فإنها خبيثة، دعوها فإنها منتنة. قال هذا صلى الله عليه وسلم لما قال رجل من المهاجرين وقد تشاجر مع رجل من الأنصار، قال: يا للمهاجرين، وقال الأنصار: يا للأنصار. فقال صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها خبيثة. وماذا نقول نحن اليوم عندما نسمع الشباب: هذا يناصر الفريق الفلاني والآخر يناصر الفريق الفلاني، وكلا الفريقين كافر بالله جل في علاه. فاحذروا يا أمة الإسلام. ومن المفاسد أيضا الالتزام بقوانين اللعبة كأنها وحي منزل، ومن خالفها فإنه يعاقب حتى لو كان في مخالفتها تطبيق لشرع الله جل وعلا، كما لو أذن المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه يجب على اللاعب أن يستمر في لعبه على حد قوانين هذه اللعبة، وإلا فإنه سيعاقب. خامسا من المفاسد أيضا تخلف آلاف المشاهدين عن الصلوات المفروضة. وتأملوا هذا عباد الله، تأملوا هذا، إذا صادفت مباراة مهمة على حد زعمهم، إذا صادفت هذه المباراة وقت صلاة من الصلوات حتى لو كانت صلاة الجمعة، فإنهم يتخلفون، وتجد المساجد فارغة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة أو يتخلفون عن الجماعة بيوتهم. هذه عباد الله بعض مفاسد كرة القدم، وللأسف فقد وقع فيها كثير من المسلمين. لمثل هذا يموت القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. أمة الإسلام، هذا غيظ من فيض وقليل من كثير من المفاسد التي آلت إليها لعبة كرة القدم في زماننا، ناهيك عما تفرزه تلك المفاسد من مفاسد أخرى. فيا صاحب العقل السليم، يا من تعلق قلبك بكرة القدم، تأمل في هذه المفاسد التي منها العداوة والبغضاء والسب والشتم وضياع الأوقات وتبذير الأموال وكشف العورات والسفر إلى بلاد الكفر لغير حاجة والصد عن ذكر الله وإلهاء الشعوب عما هو واجب عليهم. وأما المفاسد التي تحصل بعد نهاية المباراة وفيها مخالفة للشرع، فحدث ولا حرج عن هذه المفاسد، حدث ولا حرج عن الفوضى والصراخ والعويل والتصفير والتصفيق وما ينجم عن ذلك من الشغب والعنف، إلى أن يصل الأمر إلى الحرق والتكسير والتدمير والتخريب والسرقة للممتلكات العامة والخاصة والإيذاء للأفراد والجماعات وتوقيف السيارات وسد الطرقات. وكل هذا عباد الله، كل هذا عباد الله إيذاء للمسلمين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم. لا إله إلا الله. لعبة هذه بعض مفاسدها ما كان لها أن تظهر بين المسلمين، فضلا على أن تحتل من قلوبهم كل هذه المكانة. لكن صدق من قال: إذا عرف السبب بطل العجب. نعم، إذا عرف السبب بطل العجب. فوالله يا عباد الله، ما انتشرت لعبة كرة القدم ونحوها من اللهو الباطل، والله ما انتشرت بين المسلمين كل هذا الانتشار، وما تعلقت قلوبهم بها كل هذا التعلق، إلا لما أعرضوا عن تعاليم دينهم وهجروا كتاب ربهم وخالفوا سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، حتى فشى فيهم الجهل وتعلقت قلوب كثير منهم بأصحاب القبور حتى شدوا لها الرحال وتعبدوا لها بالذبائح والنذور، واستحكمت البدع في كثير من مدعي العلم منهم، وصار الجميع إلا من رحم ربي لا هم له إلا الدنيا، فمن أجل الدنيا يعمل ومن أجلها وفي سبيل تحصيلها ينافس، حتى غيب عن المسلمين غاية وجودهم في هذه الدنيا، ألا وهي تحقيق العبودية لله. ووالله يا أمة الإسلام، إن من غابت عنه هذه الحقيقة، أعني تحقيق العبودية لله جل في علاه، فإنه سيفسد في هذه الدنيا من حيث يظن أنه يصلح. وصدق ربنا جل في علاه في وصف هؤلاء السفهاء الذين يفسدون في الأرض ويظنون أنهم يصلحون، قال جل في علاه: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فاستيقظوا من غفلتكم يا أمة الإسلام، استيقظوا من غفلتكم واحرصوا على تحقيق الغاية التي خلقتم من أجلها، وذلك بإخلاص أعمالكم لله وتجريد متابعتكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واحذروا كل الحذر، احذروا كل الحذر من الانسياق وراء مخططات الأعداء التي يريدون بها صدكم عن دينكم وإبعادكم عن هدي نبيكم والتمسك بسنته صلى الله عليه وسلم. ورحم الله من قال: الدين رأس المال فاستمسك به، الدين رأس المال فاستمسك به، فضياعه من أعظم الخسران. أمة الإسلام، ها هم الأعداء، ها هم أعداء الإسلام اليوم، قد جندوا كل طاقاتهم وصرفوا جميع أوقاتهم لتلميع كرة القدم وتلميع لاعبيها لما رأوا من تعلق القلوب بها، ولهذا تراهم يسمون لاعبيها بالأبطال، وفي المقابل يذمون العلماء ويتنقصون من مكانتهم. وإن أردتم صدق ما أقول فتأملوا في جميع وسائل الإعلام الآن المرئية منها والمكتوبة والمسموعة، فستجدها تنفخ صباحا ومساء في الترويج والتزيين لها. وانظر أيضا في جوالات الكثير من الناس تدرك صحة ما أقول. وهذا عباد الله ما جعلني أحذركم في هذه الخطبة من الغلو في كرة القدم ومن تعلق القلب بها من دون الله جل في علاه. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يعيدني وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يوفقنا جميعا للإخلاص له في جميع الأعمال والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم على كل الأحوال. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن لسبيله مقتفى وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون، حتى لا يفهم من كلامي في الخطبة الأولى أني أحرم الرياضة عموما أو كرة القدم خصوصا، أقول للبيان والتوضيح إن الأصل في الرياضة البدنية ومنها كرة القدم أنها جائزة إذا كانت بريئة هادفة، لأن فيها تقوية للبدن وترويحا على النفس، إلا ما دل الدليل على حرمتها كالملاكمة مثلا فإنها محرمة، لأن من خصائصها ضرب الوجه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أو تضمنت هذه الرياضة محاذير شرعية ككرة القدم، وقد سمعتم شيئا من ذلك في الخطبة الأولى. ولكن يجب هنا أن ننبه إلى أمر مهم للغاية، وهو أن الرياضة البدنية وإن كانت جائزة في الأصل، إلا أنها ليست مقصودة لذاتها. وتنبهوا لهذا عباد الله، الرياضة البدنية وإن كانت جائزة في الأصل، إلا أنها ليست مقصودة لذاتها، أي أنها ليست هدفا أو غاية في نفسها تبذل من أجلها الأموال والأنفس والأوقات، وإنما هي وسيلة من وسائل حفظ البدن فقط للتقوي به على تحقيق الغاية التي خلقنا من أجلها. ولهذا أقول إن الرياضة البدنية إذا صارت مقصودة لذاتها كما عليه واقع أكثر الناس اليوم، فقد خرجت عن أصلها الشرعي الذي هو الجواز، وتكون مكروهة أو محرمة بحسب ما يقترن بها ونية لاعبها. والذي يهمنا هنا عباد الله هو بيان حكم لعب كرة القدم بناء على الأصل، أي أنها ليست مقصودة لذاتها. فأقول وبالله أستعين، لقد نص العلماء على جواز لعب كرة القدم بشروط. الشرط الأول ألا تكون على مال لا من الفريقين ولا من أحدهما ولا من طرف ثالث، لأن العوض لا يجوز إلا في السباقات المعينة على الجهاد، لقوله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. والنصل يا عباد الله هو الرمي بالسهم، والخف هو الإبل، والحافر هي الخيل. وعليه فالجوائز التي تعطى للفائز في كرة القدم محرمة لما سمعتم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا يجوز لعب كرة القدم بشرط ألا يصاحبها محرم. ومن المحرمات التي قد تصاحبها الموسيقى أو كشف العورات، وعورة الرجل كما تعلمون من السرة إلى الركبة. ثالثا يجوز لعب كرة القدم بشرط ألا تفضي إلى محرم، أي أن لا يؤدي اللعب بها إلى محرم كتضييع الصلوات وتفويت الجمع والجماعات. ومن المؤسف حقا يا أمة الإسلام، من المؤسف حقا أن كثيرا من لاعب الكرة في الأندية وغيرها يفوتون الصلاة لأجل المباراة. ومعلوم عباد الله أن تأخير الصلاة عن وقتها بغير عذر كبيرة من الكبائر، بل ذهب جمع من علماء السلف والخلف إلى أن من تعمد إخراج الصلاة عن وقتها لغير عذر شرعي فإنه كافر، فالحذر الحذر أمة الإسلام. وإذا تقرر هذا أيها المسلمون فاعلموا أن مشاهدة المباريات التي عن عوض ككأس العالم ونحوها أمر محرم لا شك فيه، ويزداد حرمة إذا نشأ عنه تضييع لصلاة الجماعة أو إخراج للصلاة عن وقتها أو موالاة للفرق الكافرة أو لأحد من لاعبيها أو نحو ذلك من المحرمات. فاحذر يا عبد الله، أن تكون ممن قال الله جل وعلا فيهم: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. وتذكر دائما وأبدا أنك خلقت لأمر عظيم، وهو تحقيق العبودية لله جل في علاه، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. ورحم الله من قال واعظا ومذكرا وناصحا: أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما هجعوا وناموا، لقد خلقوا لأمر لو رأته عيون قلوبهم تاهوا وهاموا. ممات ثم قبر ثم حشر وتوبيخ وأهوال عظام، ليوم الحشر قد عملت رجال فصلوا من مخافته وصاموا. ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ نيام. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. يا رب أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك رهابين، لك مطواعين، إليك مثبتين أواهين مهيبين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك،